الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: بل نحروا في سوحها النحائر فعلاء للتسييب والبحائر، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم صار قد صار من أفراخه. قال: يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط في المهالك. الظاهر في قبله بيت عندكم، ها؟ إيش؟ فالتمسوا. أيوة. طيب، بعد هذا البيت: يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس باللسان، فالتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة كذلك تتمة لما سبق في إيراد بعض الأعمال التي يعملها كثير من العامة، وهي من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ويريد بذلك التحذير من هذه الأعمال، وأنه ليس هذا من سمى أهل الإسلام، بل من سمى أهل عبدة الأوثان. فقوله رحمه الله: بل نحروا في سوحها النحائر. النحر هو الطعن في اللبة للبعير والبقر وما كان بمعناه، مما يكون النحر له أريح، والغالب يكون في البعير، في الإبل خاصة. وليس مراده أن هذا هو المنحصر في سوح تلك القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، ولكن مراده رحمه الله ذكر الأعلى فيدخل الأدنى من باب أولى. يعني إذا كانت النحائر تنحر حول تلك القبور فمن باب أولى الذبائح، لأن النحائر أعظم. فإذا كانت تقرب الإبل وربما البقر فمن باب أولى تقريب الشاة والغنم، وهو من فعل أهل الجاهلية كما سبق، فليس هذا من فعل أهل الإسلام بل هو من فعل أهل الجاهلية. فلا فرق بين أن تقرب هذه النحائر إلى القبور أو تقرب إلى الأوثان وإلى الأصنام، فما قرب للأصنام وما قرب للقبور كله من صرف الشيء الذي هو عبادة لغير الله عز وجل، فإنه من الشرك. ومر معنا الكلام على ذلك في أوائل هذه الأبيات في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. وحديث ثابت بن الضحاك: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منعه من نحر ما نذر إذا كان فيه كذلك. وهذا في الحقيقة فيه ما هو ذلك وأشد، فهي تعبد من دون الله عز وجل. قال: فعل أول التسييب والبحائر. وقوله فعل أول التسييب والبحائر يريد فعل المشركين، عبدت الأصنام. ولماذا خص وصف المشركين بالتسييب بأولي التسييب والبحائر؟ يريد أن يقول أن هذا الفعل، أي إهدار الأموال في غير ذات الله عز وجل، ليس هو من هدي أهل الإسلام، فأهل الإسلام لا يهدرون الأموال وإنما يضعونها في مواضعها التي أمر الله عز وجل بها، وأما إهدارها بوضعها في غير موضعها ليس هذا إلا من فعل أهل الشرك وعبدة الأصنام. وتأكيدا لذلك ضرب هذين الوصفين مثالا بهذين الوصفين. السائبة وهي التي تسيب من الإبل، والبحيرة كذلك. وقد اختلف أهل التفسير بتفسير هذين اللفظين، ومر الكلام عليهما في أوائل هذه الأبيات. وقلنا أن أقرب الأقوال فيها بأن السائبة هي التي تسيب من الإبل وخاصة من الذكور، إذا انتهى طرقه فإنهم يسيبونه ولا يحملون عليه شيئا ولا يذبحونه ولا يستفيدون منه. وهكذا كذلك يفعلون في الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى، وكل هذا من فعل أهل الشرك، فهم الذين يضيعون الأموال ويتركونها هدرا ولا يضعونها حيث أمر الله عز وجل بوضعها. والمعنى أن هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء في الحقيقة هو مشابه تماما لفعل عبدة القبور، أي أهل القبور عباد القبور وافقوا وشابهوا عباد الأصنام. قال: قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه. قد صادهم إبليس في فخاخه يعني بأن أوقعهم في الشرك الذي وقع فيه أهل عبدة الأصنام، فما وقع فيه عبدة الأصنام مثله تماما وقع فيه عباد القبور. صارت ساحات تلك القبور ساحات للذبائح وساحات للنذور وإضاعة الأموال، وما يفعله بالمثل عباد الأصنام. وهذا مراده بفخاخه، أي وقعوا في نفس الأفعال التي فعلها عبدة الأصنام، وإنما تغيرت الأسماء، تغيرت الأسماء. فهذا يسمي هذا صنم، وهذا يسميه قبر، وهذا يسمي ما يعبد به هذا الصنم عبادة، وهذا يسميه توسل وتبرك. أولئك يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويجعلونهم شفعاء. وهؤلاء عباد القبور ربما بعضهم قال نفس اللفظ، وربما بعضهم قال هم وسيلة لنا عند الله ونحن نتبرك بهم إلى الله، وفي الحقيقة هو لفظ، وأما الفعل والاعتقاد والعمل فهو فعل المشركين لا فرق. قال: بل بعضهم قد صار من أفراخه، يريد من أفراخه أي من أفراخ إبليس، إذ كان يدعو إلى هذا الفعل ويزينه للناس، يدعو إلى هذا الفعل ويزينه للناس. وإبليس كما تعرفون قد صح أنه ربما ظهر لبعض الناس، أي بعض جنوده من شياطين الجن، ظهر لبعض الناس ليزين لهم عبادة الأصنام، إما بظهور بعض الأصوات، وإما بظهور بعض الأشباح والصور، إما بالإغراء في الافتتان بعبادة هذه الأصنام، أو بالترهيب والتخويف من ترك عبادة هذه الأصنام، كما وقع حين أراد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تكسير بعض الأصنام، خرجت لهم امرأة عارية تدافع عن هذه الأصنام حتى قتلوها، وهي من شياطين الجن التي تدعو الناس للوقوع في هذا الشرك. وهكذا كذلك بالمثل صار بعض الإنس من أفراخ إبليس، أي بالدعوة إلى هذا الشرك الذي هو عبادة القبور، بفعل الأفعال الكثيرة والحيل المتنوعة لتعظيم هذه القبور وأن تعبد من دون الله، أحيانا ترغيبا وأحيانا ترهيبا من تركها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه بعض الأمثلة على ذلك ليؤكد وجود هذا الفعل في الواقع. ونحن أهل هذه البلاد عندنا من الأمثلة من هذا الشيء الكثير، الشيء الكثير منها ما ذكر في كتبهم، ما ذكر في كتبهم من هذه الأعمال التي تعمل، أي كتب عباد القبور من الأعمال التي تعمل في فتنة العامة وما ينكر بالعامة للافتتان بهذه القبور. ومما ذكره بعض من رجع وهداه الله عز وجل ما كان يفعله هؤلاء مما قد يضعون في قبة بعض القبور من الأموال أو الهدايا ما يكون سببا لفتنة بعض العامة. ربما بعض العامة إذا جاء يريد مال يقول له السدنة ادخل يدك يمكن الولي تخرج بركتها اليوم، فيدخل يده يخرج، وإذا بمال يخرج له فيقول لمن؟ يقول هذا لك من بركة الولي، فيخرج وهو يصرخ ويصيح بأن الولي اليوم قد من عليه بهذا العطاء. ونحو ذلك، ربما يوضع لبعض الناس كيس رز عند بيته فيقول هذا جاءني من الولي الفلاني لأننا أمس زرته أو فعلت له أو نذرت له أو نحو ذلك. وعلى العكس، إذا صار رجل يعادي بعض هؤلاء أصحاب القبور ربما تربصوا به وكادوا له المكائد وفعلوا له من الأذية ما يريدونه أن يكون عبرة للناس في من تكلم في هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل. فما أكثر ما فعلوا في كثير من الموحدين، إما أن يسحروا بعضهم إن استطاعوا، وإما أن يسلطوا من يقتله أو يجرحه أو يحرق بيته أو يقتل ولده أو يخطف أو يسرق بعض ماله وولده أو غير ذلك مما يفعله هؤلاء. بل وربما يأتون لبعض المتشككين كما حكى لنا بعض الآباء أن بعضهم إذا وقع في قلبه شيء ورأوا أنه بدأ يشك في عقيدة عباد القبور قالوا له تعال الولي الفلاني يطلبك عند القبة، فيأتي وربما وضعوا له داخل القبة رجل أسود قوي فيقول أدخل يدك وبايع أو تبرك، فإذا يدخل يده الفتحة قبض هذا العبد هذه اليد بكل قوته حتى يدخل الخوف إلى قرارة قلب هذا الرجل العامي، فيرتعد قلبه قبل أن ترتعد جوارحه. من هذا الذي قبض على يدي في هذا المكان الذي ما يتوقع أن فيه شيء؟ فإذا صرخ وقال افتحوا يصرخون يقول توب يا الولي، توب توب، أنت آذيت الولي بشيء، أسرع بالتوبة. فإذا صرخ يقول تبت إليك يا شيخ فلان، تبت إليك يا شيخ فلان، عند ذلك يطلق سراحه ويتبع الناس بالتبريك له بأن الشيخ قد تاب عليك. وهذا في أقل أحواله أنه يمسك لسانه، ما عاد يتكلم بالولي مرة أخرى، ما عاد يستطيع يتكلم مرة أخرى، هذا أقل أحواله. هذا إذا لم يرتد بعد إسلامه والعياذ بالله. وهذه بعض حيل أفراط إبليس من شياطين الإنس. قال رحمه الله يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، أي هذا الذي هو من أفراط إبليس يدعو إلى عبادة الأوثان. والوثن كما قلنا أعم من الصنم، فالقبر الذي يعبد من دون الله عز وجل هو وثن من الأوثان. بالمال والنفس وباللسان، بالمال بما يكون من زخرفة هذه القبور وبناء الأبنية وإسراج السرج وجعل الزيارات وبذل الأموال في إطعام الطعام والسقيا في أعياد الزيارة ونحو ذلك مما يكون فيه فتنة. بل وربما من الأموال التي تبذل كما قلنا ترغيبا وترهيبا، ترغيبا بإنشاء الكذب والقصص الكاذبة التي يراد منها تعظيم هذه القبور، إما كتب تؤلف أو حكايات تنشر كذبا، أو ربما كذلك وقائع تلفق، وقائع تلفق لأجل أن يعظم هذا القبر. فإن قال قائل: ما الفائدة من استخدام هذا الكذب وهم يعرفون أنه كذب؟ الجواب عن ذلك أن لهذا فوائد. أول ما يستفيدون به هو نصرة هذا المذهب المنحرف، فإنهم لأنهم من أهله، من أهل هذا الباطل، يحبون نصرة هذا المذهب الباطل ولو بالكذب، وصاحب الباطل لا يبالي بالانتصار بالكذب لأنه ليس عنده دين. والأمر الثاني أنهم ربما يفعلون ذلك حفاظا على الجاه، ربما يظنون أن ظهور الحق ومعرفة الناس للتوحيد وحذرهم من الشرك واجتناب هذه الأوثان التي تعبد من دون الله معناه سقوط الجاه، كما يظنه كثير ممن ينتسب إلى آل البيت. وهكذا من هذه الأسباب وهو أعظمها وأكثرها الارتزاق بهذه القبور، فأكثر هؤلاء من السدنة ومن كان بمعنى هؤلاء يرتزق ويعيش بهذه القبور، فهو لا يبالي أن يبذل المال القليل ليكسب المال الكثير. ربما يقول: نحن نذبح 10 ذبائح 20 ذبيحة يكون فيها زيارة وعيد ويأتي الناس، لكن يطمعون أن يأتي عندهم أضعاف هذا المال من النذور والأوقاف والصدقات وغير ذلك مما يبذل لهذه القبور، فيكون المنتفع بها هم هؤلاء. وهكذا قوله: والنفس وباللسان، يعني أنهم يبذلون في ذلك بالمال والنفس وباللسان. وتكرار الحرف بعد العطف كما قلنا يدل على معنى زائد، ومر معنا هذا قبل بأن تكرار الحرف بعد العطف يدل على إضافة معنى زائد، يعني أن كذلك الدعوة باللسان هي أعظم من أعظم وسائل الدعوة التي يدعو إليها هؤلاء إلى الشرك وإلى ما يدعو إليه إبليس. ثم ذكر رحمه الله البيت الأخير، وهو أنهم توجهوا إليه بالحاجات إلى هؤلاء الأموات، وفسر المؤلف رحمه الله تعالى بشرحه بأن سؤال الحاجات من الأموات هي فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والصواب أنه لا ينحصر في هذا، بل سؤال الأموات حتى فيما يقدر عليه، حتى فيما يقدر عليه الحي يعد من الشرك الأكبر. فإذا سئل الميت ما يسأل الحي ويستطيعه الحي صار هذا من الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر ليس فقط بسؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله كواب الولد ودفع الضر وجلب النفع ونحو ذلك من خصائص الرب جل وعلا، بل حتى إذا طلب من الميت ما يقدر عليه الحي فهو يعد من الشرك الأكبر، لأن هذا الميت لا يملك ذلك، واعتقاد أن الميت يملك ذلك هو تشبيه له بالرب جل وعلا ووصفه ببعض صفات الربوبية التي هي باب آخر من أبواب الشرك. فالميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لهذا ما يملكه الحي؟ وقد نص العلماء على ذلك، ومر معنا من كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية، معنى هذا الكلام في دروس ماضية. وهكذا كذلك من معاني الشرك الأكبر في دعاء هؤلاء الأموات وسؤالهم الحاجات كذلك ما قد يقع حتى من طلب الدعاء منهم. وقد فصل العلماء في مسألة الدعاء بطلب الحاجات، إذا طلب من الميت الدعاء كان يأتي إلى الميت ويقول ادعوا الله لي، ادعوا الله لي. فمثل هذا فيه تفصيل، إن كان يظن أن هذا الميت يسمع فهو شيء بدعة ويقع فيه في الشرك الأصغر لأنه ذريع للشرك الأكبر. وأما إن طلب منه أن يدعو فيما لا يقدر عليه الدعاء، إنما هو من خصائص الرب جل وعلا وفي اعتداء على حق الله عز وجل، فهذا من الشرك الأكبر كذلك، كأن يطلب منه أن ينجيه من النار أو نحو ذلك من الأمور التي هي ليست إلا إلى الله جل وعلا. وهكذا كذلك في مسألة الجاه، لو جاء وتوسل بالجاه يكون على التفصيل المذكور، فالجاه قد يراد به معنى ليس هو إلا من معاني الشرك الأكبر، فليس كل من قال بالجاه يقع في البدعة، لا، لأن بعضهم يتلفظ بالجاه ولكنه في الحقيقة يقصد ويريد، والسياق والسباق يدلان على أنه يريد الشرك الأكبر. طيب، هذا خلاصة ما يذكر بهذه الأبيات، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.